هل يفيد الحسب في أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط؟ يوجد أشياء أخرى تختص؟ لا لا، يوجد أشياء لكنه عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه متافه فقط كما قال استغفر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحصر هنا في العالم لا في المعلوم، الحصر هنا باعتبار العالم لا باعتبار المعلوم، عنده لا عند غيره. أما هذه فهي المفاتح كما جاء في الحديث النبي فسر المفاتح الغيب بهذه الخمسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.